سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في الغسل من الجنابة. وهذا يستلزم الإشارة إلى سبب الغسل وما يترتب عليه، وكذلك صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، وفي بعض الروايات في بعض سكك المدينة وألف المدينة للعهد. وإذا أطلقت المدينة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها طيبة الطيبة، مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والأنصار الذين نصرهم الله، نصر الله بهم دينه وأعلى بهم كلمته ونصر بهم رسوله عليه الصلاة والسلام، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى الله على أهلها أنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، ووصفهم بهذه الصفات الجليلة الكريمة. فالمدينة إذا أطلقت في الكتاب والسنة في الأصل المراد بها طيبة، ولا يحتاج إلى قولهم المنورة ولا يحتاج إلى قولهم النبوية، بل ينبغي مثل ما ورد في الكتاب والسنة أن يقال المدينة حتى يفهم الناس أنه إذا أطلق هذا الاسم ينصرف إلى هذا الموضع كما هو هدي الكتاب والسنة. والبعض يشدد في المنورة فيأتي بالنبوية، والنبوة نور، فإن قال المدينة النبوية هو معنى قوله المدينة المنورة ابن أخت خالتها فعاب شيئا ووقع فيه، فهذا كله من التكلف. فالأصل الذي وجدناه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال المدينة، وهذا تشريف لها أنها إذا أطلقت انصرف عليها هذا الاسم. وقوله في بعض سكك المدينة. نعم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. وهو جنب جملة حالية. نعم. وقد تقدم تعريف الجنابة. قال رضي الله عنه: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فانخنست، وفي رواية فانتجشت، وفي رواية فانبجست، وفي رواية فانتجست، وفي رواية فانبخست، وفي رواية فانسللت، وفي بعضها فانسل. هذه كلها الرواية في قولي هنا فانخنست. الانخناس هو أن يختفي الشيء بعد ظهوره، ومنه قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فإن الكواكب تغيب وتظهر فوصفت بذلك. وكذلك الشيطان أن معظم حاله على الخفاء ويظهر بوسوسته للإنسان ثم ينخنس ويختفي، ولذلك قال تعالى: الذي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فوصفه بهذه الصفة. وأما فانبخست أي أنه احتقر نفسه، والبخس النقص ومنه بخس القيمة. وأما فانتجست أي اعتقدت نفسي نجسا، وهذا يوافق قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. وأما قوله فانبجست، الانبجاس هو الاندفاع بشدة، أي أنه بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم اندفع بشدة لكي يتوارى عنه حياء وخجلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله تعالى: فانبجست منه 12 عينا، أي تفجر الماء بقوة. وقوله فانتجشت، النجش هو من الفرار، وقال كأنه حاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفر عنه، وهو بالمعنى الذي تقدم في الرواية الأخرى. وأما رواية فانسللت، أي أنه رضي الله عنه وأرضاه حرص على أن لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فاختفى، والمتسلل لا يكون منه ذلك إلا على سبيل الخفية. وهذه كلها تدور حول أمر يتعلق بأبي هريرة أو أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فانخنست فيه دليل على أدب هذا الصحابي الجليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بالإجلال والتوقير، أن أجلس معه على هذه الصفة التي كان عليها من الجنابة. وهذا يدل على أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مخالطتهم وصحبتهم في أعلى المراتب وأسناها وأطيبها وأزكاها، حيث كانوا حافظين للحرمة. فهذا كله يدل على فضلهم وشرفهم، لأن الشرفاء والفضلاء إذا اقتربوا من أهل الفضل حفظوا الحرمة وازدادوا رعاية للحق، فإذا أدناهم صاحب الحق حفظوا له حقه. ولكن اللؤماء على عكس ذلك والعياذ بالله، فإنهم يتهتكون في الحرم ويسيئون الأدب. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذين بأفضل أحوال الصحبة، أنهم كلما اقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما صحبوه راعوا المراتب العليا والمنازل السامية العالية في المخالطة. فانظر رحمك الله كيف، هذا مثال من حال الصحابة رضوان الله عليهم. والإنسان إذا كان في قلبه استشعار لحرمة الشيء حفظ تلك الحرمة في أقواله وأفعاله وتصرفاته. فلما عظموا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأجلوا النبوة والرسالة، احتقر نفسه أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوارى عن نظره وبصره رضي الله عنه وأرضاه، ولكن العين سبقت فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفر وقبل أن يذهب. فذهب رضي الله عنه وأرضاه، نعم. قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت. قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فيه دليل على مشروعية وجواز تأخير الغسل من الجنابة، وأن الإنسان إذا أجنب لا يجب عليه مباشرة أن يغتسل إلا إذا حضرته الصلاة وخشي خروج الوقت، فيتضيق عليه ذلك بقدر الحال المعتبر لأداء الصلاة في وقتها. أما من حيث الأصل فإن الإنسان إذا أجنب لا يجب عليه مباشرة أن يغتسل لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولأن أبا هريرة فعل ذلك لأنه كان معروفا معهودا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، ولم يأمره بالغسل. وهذا يدل على أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور. فقال صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أين كنت يا أبا هريرة؟ هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم خلق منه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، أن يتفقد الفضلاء والعظماء والكرماء من دونهم ويسألونهم عن أحوالهم، وخاصة إذا حصل أمر يدعو للسؤال. فهذا السؤال ليس من فضول، وإنما سأله لأنه خشي أن يكون هناك أمر